إذا كان كل نفس سينالها الموت، ستذوق الموت، ستمر بهذه المرحلة، فما الذي يجب عليك أن تستعد لهذا اليوم؟ المؤمن الفطن الكيس يستعد لهذا الموت، يعرف أنه سيمر بهذه المرحلة فيستعد، والاستعداد يكون بأي شيء، الاستعداد يكون بالتوبة والإنابة والإكثار من مراجعة صفحات العمر الماضية. أيها الإخوة، لو أن إنسانا عنده موعد سفر بعد ساعة أو بعد ساعات أو بعد يوم أو بعد أيام، ما الذي سيصنع؟ ماذا سيصنع؟ سيكون مستعدا لهذا السفر ومجهزا أغراض السفر. فإذا كان هذا في سفر الدنيا، فما بالك في السفر إلى الآخرة وهو أعظم. يبغى الإنسان أن يكون مستعدا في كل وقت، وخاصة أن سفر الدنيا إذا كنت عندك سفر فإنك تعلم متى ستسافر، وتعرف متى رحلة السفر، ومتى تاريخها، ومتى موعدها بالساعات والدقائق. هذا في أمور الدنيا، أنك تعلم أنك ستسافر ومتى تسافر، لكن أمر الآخر لا تعلم. فالذي يجب عليك أن تكون مستعدا في جميع أوقاتك، والاستعداد يكون بالتوبة والإنابة والإكثار من مراجعة صفحات العمر الماضية. ماذا صنعنا في هذا في أعمارنا؟ ما الذي ملأناه في صفحات العمر الماضية؟ ينبغي علينا أن نستعد وأن نقبل إلى الله عز وجل، ونعلم أننا سنغادر هذه الدنيا، فيجب علينا أن نستعد بالإكثار من الطاعات والبعد عن المعاصي التي تكون سبب إلى الركون إلى هذه الدنيا ونسيان الآخرة والغفلة عنها. فعلينا أن نتذكر وأن نستعد للقاء ربنا الذي ينتظرنا مهما طال العمر. يمكن الآن مضى من عمرك الكثير ولم يبق القليل، فلا تعلم، فعليك أن تستعد أيها المسلم.